أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تشقيقات حال الجملة الثانية بالنسبة إلى الجملة الأولى حتى نتعرف على الجملة التي يجب وصلها والجملة التي يجب فصلها. وذكرنا في الدرس السابق وصلنا بالتشقيق إلى هذه المرحلة. أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، لا أن لا يكون لها محل من الإعراب. الجملة التي لها محل من الإعراب شققناها إلى شقين: أن يقصد التشريك أو لا. إذا قصد التشريك فإن يجب الوصل، إذا لم يقصد التشريك يجب الفصل. هذا انتهينا منه في الدرس السابق. ثم جئنا إلى الجملة الثانية، إلى الشق الثاني، الجملة التي لا محل لها من الإعراب إذا كانت الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب. فهذه شققناها أيضا إلى صورتين. الصورة الأولى ماذا كانت؟ أن يكون أن يقصد التشريك، أن يقصد الربط بينهما، أن يقصد الربط على معنى عاطف سوى الواو، صحيح؟ يعني كان نقصد إفادة الترابط بين الجملتين على نحو الترتيب، على نحو التراخي ونحو ذلك. فهنا يجب ماذا؟ يجب الوصل بغير الواو. هذه أولى، لا نقصد الربط على معنى عطف، ولكن هذا شققناه إلى شقين: أن يكون الأولى مزية يراد، نعم يراد عدم إعطائها، بل لم يقصد إعطاؤها للثانية. مثل ماذا قلنا؟ مثل الاختصاص بالظرف، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، لم نعطف الله يستهزئ بهم على قالوا حتى لا يلزم التشريك في الاختصاص بالظرف. واضح المزية غير للحكم الإعرابي. هذه أو لا. إذا كان للأولى مزية لم يقصد إعطاؤها للثانية ماذا يجب؟ الفصل. هذا كله انتهينا منه في الدرس السابق. صار عندنا موردان من موارد الوصل وموردان من موارد الفصل. هذه لا، قلنا ما المقصود بلا هنا؟ أن لا يكون للأولى مزية لم يقصد إعطاؤها للثاني، هذه أعم من أن يكون لها مزية قصد إعطاؤها للثانية، أو لم يكن لها مزية أصلا تكون سالبة انتفاء الموضوع. الآن كلامنا في هذا الشق، كلامنا في أي شق؟ شوف إذا أردت أن مثلا إذا أردت قرأت في المنطق أن التعريف قد ينشأ من التقسيم، مثلا إذا أردنا أن نعرف هذا التقسيم ماذا نقول؟ جنس الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، ولم يقصد الربط على معنى عاطف سوى الواو، ولم يكن للأولى مزية لم يقصد إعطاؤها للثانية. لأن كلامنا في هذا المحور وفي هذا الشق. في هذه الصورة الأخيرة يوجد تشقيقات متعددة، أن يكون بين الجملتين كمان الانقطاع، يكون بين الجملتين كمال اتصال. سوف نشرح. شيخ ايش معنى كلها في مكان واحد او لا؟ وين كلها؟ ما التفتها. كمال انقطاع كمال اتصال كلها داخلة تحت او لا؟ تحت الشق او لا؟ او لا يكون بينهما كمال الانقطاع او لا؟ يعني كله قسم واحد يا شيخنا والباقي لا، يعني كيف نستوعب الجمله؟ ان هذا ناشئ، البقيه ناشئه من النفي بين الحصر العقلي، هذه ناشئه من الاستقراء. استفدنا لذا ما نستطيع ان نقول هذا او ذاك، سوف ياتي بعد قليل. شبه احد كمالين، يعني إما كمال الاتصال أو كمال قطاع. التوسط بين الكمالين، يعني لا هو كمال انقطاع ولا هو كمال اتصال. ثم نأتي إلى كمال الانقطاع، إما مع الإيهام وإما بدون إيهام، إما مع الإيهام وإما بدون ماذا؟ إيهام. كانت عبارة الكتاب تصوي هذا قصدها أو لا؟ ما أكون مشكلة، لم نشرح المطلب مفصلا، لا يهمنا ما الموجود في الكتاب. يعني نستطيع أن نقول أن لكن لا تترتب عليه ثمرة، هذا أولى إما أن يكون بينهما كمال الانقطاع أولى، نأتي إلى أولى إما أن يكون بينهما كمال الاتصال أولى، نأتي إلى أولى إما أن يكون بينهما شبه كمال أولى، ثم وهكذا. ما في ثمرة تترتب على الصبورة بعد ماتك. أنت في جيدة بعد ما ماكو مكان نكتب من باب، نعم من باب الاختصار يعني. فهذه هي كل الأقسام. الآن هذه الأربعة الأولى اتضح لدينا ماذا؟ ما هو حكمها؟ الآن نبدأ في كل واحد من هذه الأقسام ماذا؟ الخمسة. ما هو كمال الانقطاع مع الإيهام بدون إيهام في كم مورد يصدق؟ ما هو كمال الاتصال في كم مورد يصدق؟ حينئذ ماذا؟ لو الآن عندنا كمبيوتر على اللوح، يعني هذا عملنا له كوبي وضعناه هناك حتى نبدأ نشقق هذا، هذا ينبغي أن نضعه هناك. هذا انتهينا منه، صارت الحكم صار واضح. لا ماشي. نعم. إذن عندنا هكذا. كمال الانقطاع. هذا ينقسم إلى كم قسم؟ مع الإيهام بدونه. كمال الاتصال خط شبه أحدهما التوسط هذا الآن الذي نريد يعني درسنا إلى الأخير حول هذا البحث. في التوسط بين الكمالين وبين كمال الانقطاع بدون إبهام يجب الوصل، وفي الثلاثة الباقية يجب الفصل. كمال الانقطاع بلا إبهام أو بلا إيهام وكمال الاتصال وشبه أحدهما يجب فيه الفصل. فصل هذا وصل وهذا وصل. هذه هي الفتوى البلاغية. نبدأ الآن في تفسير كمال الانقطاع. كمال الانقطاع له عدة موارد. مورد الأول أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. مثلا شوف أقول هكذا: مات زيد، اللهم ارحمه. الجملة الأولى ما هي؟ خبرية أو إنشائية؟ خبرية. مات زيد في اللفظ خبرية وفي المعنى خبرية، لأن يعني في بعض الأحيان في جمل خبرية في اللفظ لكن تستعملها بمعنى إنشاء، مثل في بعض الروايات واحد يقول شككت بين كذا وكذا، يقول له الإمام يعيد الصلاة، يعيد الصلاة فعل مضارع، فعل مضارع ليس أمر، جملة خبرية بحسب اللفظ لكن بالمعنى إنشائية. لا، هنا مات زيد في اللفظ وفي المعنى خبرية، اللهم ارحمه إنشاء طلب في اللفظ وفي المعنى. اختلفت الجملتان في اللفظ وفي معنى في الخبر وفي إنشاء. هذا المورد الأول لكمال الانقطاع. ما قاعد نشرح مع الإيهام وبدون الإيهام، الآن أصل كمال الانقطاع. المورد الثاني أن يختلفا معنى فقط، معنى فقط، يعني بحسب المعنى يكون بينهما اختلاف في الخبر والإنشاء، أما اللفظ قد يتحدا. مثلا تقول مات زيد رحمه الله، مات زيد بحسب اللفظ خبرية، رحمه الله بحسب اللفظ حسب الوقت، لا فعل أمر، لا نداء، لا نهي، لا استفهام، ليش قلنا إنشائية؟ حسب اللفظ، راحي ما فعل ماضي. حسب اللفظ إذن كلتاهما إخبار، لكن بحسب المعنى مات زيد إخبار ورحمه الله بمعنى اللهم حمه. فالجملتان اختلفتا في الخبرية والإنشائية بلحاظ المعنى لا بلحاظ لفظ، في اللفظ اتحدتا. هذا مورد ثاني لكمال الانقطاع. واضح هذا الشيء؟ مورد ثالث لكمال الانقطاع، تتحد الجملتان في الإنشائية والخبرية في اللفظ والمعنى ماكو مشكلة، لكن لا يكون بينهما جامع، وسيأتي عند تفسير الجامع بحث مفصل. هذه الثلاث موارد نسميها في البلاغة موارد كمال انقطاع. الأصل في كمال الانقطاع العطف أو ترك العطف؟ ترك العطف، الفصل. ليش؟ أعطيك قاعدة. في العطف، في عطف جملة على جملة، العطف نوع من الحمل، تحمل المعطوف على المعطوف عليه. وفي الحمل قرأنا في المنطق يشترط الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. الاتحاد حتى لا يحمل الأجنبي على الأجنبي، التغاير حتى لا يحمل الشيء على نفسه. فمن جهة لازم يكون في اتحاد، من جهة لازم يكون، هذا أخذ من المنطق. هنا يقولون عندما تقول كمال الانقطاع يعني تنافر كامل بين الجملتين، فإذا لا يوجد اتحاد، جهة اتحاد بينهما غير موجودة. فإذا جهة اتحاد بينهما غير موجودة فيجب ترك الوصل، ترك العطف. فإذا القاعدة في كمال الانقطاع يجب أن يترك العطف إلا إذا كان ترك العطف موجبا لل لا يكون بينهما جامع، كما لو قلت هكذا العلم نافع والعلم نافع والسماء مرتفعة. شو الفرق بين العلم نافع والسماء مرتفعة؟ أن يكون بينهما جامع مثل ماذا؟ العلم نافع والجهل ضار، أبينهما؟ هذا لا يجوز، هذا الكلام غلط بلاغيا. العلم نافع والسماء مرتفعة غلط، لأنه لا يوجد بينهما جامع. لازم تقول العلم نافع، وفي جملة أخرى تقول السماء مرتفعة. خب، أما في العلم نافع والجهل ضار في بينهما مناسبة، فما ستأتي مناسبة التضاد فيجوز العطف بعد ما بحثنا عن الجامع إلى ذلك. خب، فإذا القاعدة في كمال الانقطاع ما هي؟ أن نترك العطف، لكن في بعض الأحيان ترك العطف يؤدي إلى إيهام خلاف المقصود، فتعطف لأجل أن ترفع هذا الإيهام. واضح؟ نفس هذه الموارد الثلاثة، موارد مع الإيهام وبدون الإيهام، لكن مرة يؤدي ترك العطف إلى الاشتباه ومرة لا يؤدي إلى الاشتباه. فالقاعدة تقتضي ترك العطف في كمال الانقطاع إلا إذا أدى إلى الإيهام. هذا خلاصة البحث في كمال الانقطاع. نقرأ في بحث في اللفظ، لا يكون بينهما جامع سواء فقط أو لفظ المعنى، لا حتى لو اتحدا في اللفظ والمعنى، إذا ما في جامع يكون من موارد كمال الانقطاع. في بحث في اللفظ نقرأه، يقول وإلا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، ما المقصود بالحكم هنا؟ الميزية التي ذكرناها، أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. قلنا هذه العبارة لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تصدق في صورتين، وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، أو يكون ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا. ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر، إما أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام، أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود، يعني مع الفصل يظهر مقصود المتكلم، هذا معنى ما في إيهام، يعني مع الفصل يتضح للسامع مقصود المتكلم. أو كمال الاتصال أو شبه حديثنا فكذلك. إذن كمال الانقطاع بدون إيهام وكمال الاتصال وشبه أحدهما، الفتوى البلاغية ما هي؟ يجب الفصل. خب. كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين يجب الوصل. والآن يعني معالم الدرس انتهت، وإنما صار البحث ما هو كمال الانقطاع، ما هو كمال الاتصال، ما هو كمال. فكذلك يتعين الفصل لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة. ما معنى هذه؟ شوف، في كمال الانقطاع ما في مناسبة، في كمال الاتصال ما في مغايرة، فلذا لم يجز العطف. وشبه أحدهما أخذ حكم أحدهما، واضح؟ هذا معنى العبارة. وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إبهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما فالوصل متعين لوجود الداعي. ما هو الداعي؟ لوجود المناسبة والمغايرة وعدم مانع، وهو الأمور المتقدمة. والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب ولم يكن للأولى حكم. شوف هذا، إذا لو كانت الصفورة كبيرة كنا على اللوح نعرف أن هذا وين صرنا في هذا الشق، إما أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب أو لا، هذه يرجع إلى شق أو لا الأولى، استفدنا؟ لا محل له من الإعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، كم لها حال؟ ستة أحوال. الأول كمال الانقطاع بلا إيهام، الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع، الرابع شبه كمال الاتصال، لأن هذا شبه أحدهما ينقسم إلى قسمين، شبه الأول أو شبه الثاني، لأن بعد ما وصلنا إليه بعد ما شققنا. الخامس كمال الانقطاع مع الإيهام، السادس التوسط بين الكمالين. فحكم الأخيرين الوصل وحكم الأربعة السابقة الفصل. فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة فقال: أما كمال الانقطاع، كم مورد لكمال الانقطاع؟ ثلاثة موارد. المورد الأول فيحصل باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى والأخرى إنشاء لفظا. ما معنى معنى؟ يعني بلحاظ المستعمل فيه، يعني مرة بحسب اللفظ الجملة الخبرية ماذا تكون؟ بحسب اللفظ خبرية، لكن استعملت بمعنى إنشاء، فهذه يكون معناها إنشائي وإن كان لفظها خبر، والأخرى إنشاء لفظا ومعنى. التفت لهذا البيت من الشعر: وقال رائدهم أرسوا مزا، حرك لي اللام، تزاولها مرفوعة ليه؟ تعالوا أتلو، شوف تعالوا أتلو، ادرس تنجحوا أو تنجح. هنا أرسو ها في جواب الطلب، ف فعل مضارع في جواب الطلب يكون مجزوم. أليس كذلك؟ الدروس تنجح. ارسوا تعالوا اتلوا. فماذا ينبغي ان نقول؟ نزاولها او نزاولها؟ اي ليس كذلك؟ نعم. عم الفعل المضارع في جواب الطلب يزلم او يرفع في ارسوا ليس فعل امر. فهنا ينبغي أن نقول نزاولها. شوف في أدرس تنجح فعلية بينهما، النجاح سببه الدرس، هذا معنى جواب الطلب. أما هنا أرسو يعني أرسو، أرسو السفينة يعني أوقف السفينة، إيقاف السفينة ليس سببا لمزاولة الحرب، وإنما مزاولة الحرب سبب لطلب إيقاف السفينة، فكان الأمر ماذا؟ بالعكس، لذا وجب ماذا؟ وجب الرفع. بخلاف أدرس تنجح، النجاح مسبب عن الدرس. هنا مزاولة الحرب، ممارسة الحرب ليس مسبب عن وقوف السفينة، لذا يجب الرفع. واضح هذا المعنى؟ خب. المهم، وقال رائدهم أرسوا نزاولها. شاهدنا في نزاولها، أرسوا جملة أولى، نزاولها جملة ثانية. جملة الأولى ما هو لفظها؟ إنشاء أو خبر؟ إنشاء فعل أمر. معناها لم تستعمل في الخبر، استعملت في معناها في الإنشاء، فهي إنشاء لفظا ومعنى. الجملة الثانية فعل مضارع، فعل مضارع خبر أو إنشاء خبر. نزاولها نمارس الحرب، نريد أن نمارس الحرب، هذه جملة خبرية في اللفظ وفي المعنى. فإذا الجملة الأولى خبرية لفظا ومعنى، إنشائية لفظا ومعنى، الجملة الثانية خبرية لفظا ومعنى، هذا هو المورد الأول. طبعا هنا التفتزاني ينبه على نكتة، أن هذا التمثيل وتنظير على ما تختلف فيه الجملتين في الإنشاء والخبر لفظا ومعنى، ولا يصح التمثيل على كمال الانقطاع، لأن هذا ليس من كمال الانقطاع، لأن كمال الانقطاع من أي فصيلة؟ من فصيلة ما لا محل له من الإعراب. هذا من فصيلة ما له محل من الإعراب، لأن وقال رائدهم أرسو هل له محل من الإعراب مفعول به لي قال. ففقط شاهدنا بهذا المقدار هذا البيت ينفعنا، أن هذه الجملة تختلف عن هذه الجملة في الخبر والإنشاء في اللفظ والمعنى، وليست مثال على كمال الانقطاع، لأنها ليست كمال الانقطاع من فصيلة ما لا محل له من الإعراب، وهذه لها محل من الإعراب. خب، هذا المورد الأول، أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. يقول نحو وقال رائدهم، ما معنى الرائد؟ وهو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلى. أرسوا أي أقيموا، من أرسيت السفينة بمعنى حبستها بالمرساة، هذه الحديدة التي تكون ثقيلة طوبة حتى توجب إيقاف السفينة. نزاولها أي نحاول تلك الحرب ونعالجها، فكل حدث امرئ يجري بمقدار. هذه في المركز عندما أرادوا أن يضعوا كتاب دروس في البلاغة طبعة ثانية، فعندهم وفق القاعدة أنه ينبغي أن يقيم هذا الكتاب، أنه نجح ما نجح، ولا ما في داعي لطبعه طبعة ثانية، فأعطيها إلى شخص حتى يقيم، وكان قد درس الكتاب يعني ليس عربيا، فوضع ملاحظات على الكتاب، فأرسل لي هذه الملاحظات لكي أصلح هذه الملاحظات. بعض الملاحظات خطأ مطبعي، هذه أصلحناها. في ملاحظة حول هذا البيت، يقول هذا التعبير غلط، يجب أن نقول هنا ماذا قال؟ فكل حتف امرئ يجري بمقداري، ينبغي أن يكون فحتف كل امرئ يجري بمقداري، فحتف كل امرئ يجري بمقداري. فأنا كتبت لهم تعليق على ذلك، يعني ما أدري الشاعر المقيم يخطئ المؤلف أو يخطئ الأخطر، يعني النتيجة هذا البيت هكذا ورد. والعكس العكس، أن هذا التعبير له نكتة بلاغية، فكل حتف امرئ يجري بمقداري تفترق عن حتف كل امرئ. وأنتم قرأتم سابقا كلام ماذا؟ كلام ابن مالك في السلب الكلي وال والشاعر خاص بهذا المعنى، يعني لأن أنا كمؤلف أتصرف في بيت الشعر. المهم، فكل حدث امرئ يجري بمقداري، أي أقيم نقاتل، فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى، لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه. يعني لا تخاف من الموت، في النتيجة إذا جاء قدرك فكنت حارب أو كنت قاعد سوف تموت. لم يعطف مزاولها على أرسو لأنه خبر لفظا ومعنى، وأرسو إنشاء لفظا ومعنى. وهذا جواب إشكال. ما هو الإشكال؟ أنه هذا ليس من كمال الانقطاع، لأن كمال الانقطاع من فصيلة ماذا؟ أن لا يكون الجملة الأولى محل من الإعراب. يجيب يقول: وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين بلحاظ ماذا؟ باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب، وإلا فالجملتان في محل النصب على أنه مفعول قال. فإذا مقدار تمثيل المصنف هذا أن يمثل على اختلاف الجملتين، وهذا البيت يفي بهذا المقدار من التمثيل. هذا هو المورد الأول. مورد الثاني: أو لاختلافهما خبرا وإنشاء معنى فقط، لو حتى لو اتحدا في اللفظ لكن الاختلاف يكون بماذا؟ في المعنى، بأن تكون إحداهما خبرا معنى والأخرى إنشاء معنى، وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا، نحو مات فلان رحمه الله، مثلنا على ذلك. لم يعطف رحمه الله على مات لأنه إنشاء معنى ومات خبر معنى، وإن كانتا جميعا خبريتين لفظا، أو لأنه هذا المورد ماذا؟ الثالث. أو لأنه عطف لاختلافهما والضمير للشأن لا جامع بينهما، هذا المورد الثالث. لا قاعدة الإنشاء أو الطريقة، يعني لا، شوف فهمها عندما تستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشائية لابد من قرينة، قرينة طارة تكون لفظية طارة سياق الكلام. مثلا عندما يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام ويسأله: شتتت في صلاة الصبح، ماذا أفعل؟ فيسأل عن حكم شرعي، نفس قرينة المقام. يعني معنى ذلك أن الإمام يريد أن يعطيه حكم، والحكم يستفاد بجملة إنشائية. فلو قال له: يعيد الصلاة أو تعيد الصلاة، يكون إنشاء مستعمل في إخبار مستعمل في مقام الإنشاء. ففي قرينة، قرينة إما لفظية وإما ماذا؟ وإما سياقية وإما مقامية، وإما من نفس الكلام تفهم هذه القرينة، لا بد من قرينة. أو لأنه لا جامع بينهما كما سيأتي بيان الجامع، فلا يصح العطف في مثل زيد طويل وعمرا نائم. شو العلاقة بين طول زيد وعمر نائم؟ هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في كمال الانقطاع بدون إيهام يجب ماذا؟ الفصل. كما لاحظت في هذه الجمل، لو تركنا العطف واحد لا يتوهم خلاف المقصود. يعني الآن لو قلت لك: مات زيد رحمه الله، هل يمكن أن يتوهم شخص أني أنا أدعو على زيد أو أدعو له؟ أدعو له، فما في توهم خلاف المقصود. بينما عندما جاء أبو بكر وسأل البائع: أتبيع هذا الشيء؟ أتبيع هذا الشيء؟ قال: لا، أيدك الله، لا، يعني لا أبيع، لا أبيع خبر أو إنشاء. إن شاء الله لا ذات نفي، لا نهي، نفي ليس من الخبر، ليس من الإنشاء، النفي إخبار. ما زيد قائم، هذا إخبار أو إنشاء؟ إخبار. لا أريد أن أبيع إخبار، لا لا ذات نفي لا نهي. مرة تقول لا تأكل لا تشرب، هذا إنشاء، هنا لا يعني لا أريد أن أبيع. هذه جملة خبرية، أيدك الله، جملة خبرية لكن في المعنى إنشاء. فهنا قال لا أيدك الله، هنا يوهم أنك تدعو عليه، بينما بخلاف ما لو قلت لا وأيدك الله فيكون لا نفي للكلام السابق ودعاء له أيدك الله. انتبه جيدا. فهنا في إيهام في هذه الصورة، إذا كنت تقصد الدعاء له فيجب أن تأتي بالواو حتى لا يحصل إيهام، وإذا كنت تقصد الدعاء عليه يجب أن تترك ماذا؟ الواو. فهنا أن في مات زيد رحمه الله ما في إيهام. وانصرنا. وأما كمال الاتصال، الآن نبدأ بكمال الاتصال. أيضا في كمال الاتصال له عدة موارد، صور ما نستطيع نأخذ إلا المورد الأول. مورد الأول الثانية، تأكيد معنوي للأولى. الثانية تأكيد معنوي للأولى. طبعا ما هو المقصود من التأكيد المعنوي؟ ليس المقصود من التأكيد المعنوي في النحو، ينقسم التوكيد إلى لفظي ومعنوي، اللفظي تكرار اللفظ، والمعنوي ماذا؟ في كلمات خاصة نفسه وعينه إلى آخره. لا، المقصود من التأكيد المعنوي المعنى اللغوي للتأكيد المعنوي، يعني يكون مضمون هذه الجملة ومضمون هذه الجملة واحد، يكون مضمون هذه الجملة ومضمون هذه الجملة ماذا؟ واحد. يقول وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا. طبعا تأكيد المعنى ما هو فائدته؟ لدفع التوهم، لدفع توهم التجوز أو غلط أو نحو ذلك. مثل طبعا بمثال صعب، مثل بمثال فيه نوع صعوبة، وهي قوله تعالى لا ريب فيه، بعد قوله ذلك كتاب. وهنا هنا لا يدخل في كمال الانقطاع لأن كلا الجملتين خبرية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لكنه لم يعطف لا ريب فيه على ذلك الكتاب لأن الجملة الثانية تؤكد الجملة الأولى. الجملة الثانية تؤكد الجملة الأولى. شوف في ذلك الكتاب في نكتتان. النقطة الأولى التعبير باسم الإشارة الذي للبعيد، ليس كذلك؟ والنقطة الثانية تعريف الكتاب، ما قال ذلك كتاب، ذلك الكتاب. تقدم في بحث المستدلي أن التعبير باسم الإشارة يكون في بعض الأحيان لإفادة التعظيم، خصوصا اسم الإشارة للبعيد، لعظمته الأوهام لا تستطيع الأفكار أن تدركه، وهذا الأمر منحصر في الكتاب عرفه، أليس كذلك؟ ها هذا المعنى يعطي هذا الفهم لذلك الكتاب يعطي أنه لا ريب فيه، وإلا لو كان فيه ريب ما كان ذلك الكتاب مجتفى جيدا. فلا ريب فيه أكدت هذا المعنى. هذا خلاصة المطر شوي لعبارة هو التي أتى بها، لفهمها نحتاج إلى صعوبة. فإذا الجملة الثانية أكدت المعنى المستفاد من الجملة، هذا طبعا لا تأكيد معنوي بالمعنى المصطلع عنه عليه في النحو. نقرأ هذا المختار. وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلط نحو لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب. إذن الجملة الثانية هي لا ريب فيه، والجملة الأولى هي ذلك الكتاب. إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة، ما هي علاقة ألف لام ميم في بحثنا؟ ليش شرط هذا الشرط؟ إذا جعل ألف لام ميم لا محل له من الإعراب أو جملة مستقلة، إذا جعل ألف لام ميم من الحروف أو جملة مستقلة. يعني ما هي هذه ألف لام ميم تصبح جملة ثالثة، نحن نتكلم عن ذلك الكتاب ولا ريب فيه. لماذا أقحم ألف لام ميم؟ شوف ماذا قال. إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف، طائفة من الحروف يعني لا محل لها من الإعراب. ليش؟ لأنه ما فيها إسناد، حروف ما فيها إسناد. وأو جملة مستقلة، جملة مستقلة بمعنى أنه مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، هذا مثلا أقدم لك، أو مفعول به لفعل محذوف، أقدم لك ألف لام ميم مثلا. لماذا هذا المثال مختص بإذا جعلت ألف لام ميم بهذين الأمرين؟ الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة ليوم السبت.